طيب ممكن الرجوع إلى الأصل؟ يرجع الأصل ها؟ هنا هو نسختان الآلاف نبي الأصل لأن هذا منقول عن أبي الشيخ ما لنا به من اللي ما عنده اختبار عندني اختبار مسعود في اختبار نعم يمكن ما هذا لا بد أنه يمكن يكون في المغني يكون في الشرح المهذب لا بد أن يكون يوجد عبيد الله جزاك الله خير طيب أخذه عبيد الله حجاج نعم وروى أيضا قوله رضي الله عنه أذلوهم ولا تذلوهم مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا في أنه نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيناهم في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه وهذا لا شك أنه يدل له لكن بدون ظلم نعم طيب إذن وروى أيضا أبو الشيخ نقف على هذا نعم في بعض البلاد بيكون قصد الشعر من الرأس لنص الرأس من ثاني النساء نعم هل إذا فعل الرجل ذلك يكون مشبها بالنساء والله في وقتنا الآن الفرق للنساء كما تفضل لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الفرق للرجال والنساء الظاهر لكن الشيء الصريح في الرجال فالظاهر أنه إذا تغير الأمر وصار في مكان أو في زمن يختص بالرجال فلا تفرق النساء أي بالنساء فلا يفرق الرجال نعم كيف؟ في حال ضعف الأمة إيش؟ في حال ضعف الأمة لا تنطق هذه الأحكام نعم لكن أحيانا ستكون من الكفار تكون الضعف يعني يشعر الإنسان بالعزة مثل ما يتلقون يعني بعض الدول فقيرة يعني نستطيع أن نطبق هذا عليه ونذله إذا جاءوا إليك ما تستطيع وهم إذا كانوا في بلد فقير فالحكومة مثلهم فقيرة بعد أيضا ما تستطيع مسألة إظهار العزة حتى في بلد غني أظهر العزة لا تعتقد أنك دون الكافر حتى لو كان رئيسك لا تظهر له العزة تظهر أنه عزيز عليك يعني من الواقع هو على صواب نعم انا اكلم هذا الرئيس الذي هو رئيسي بالعمل على وجه العزه باعتبار اني مؤمن وهو كان لكن باعتبار العمل الذي انا وهو مستخدمون للدوله طبعا باخذ بما يوجهون اليه لا تذلل لا لا لا أقول سيدي إيش إيش هذا الكلام الله أنت تسأل عن الحكم أنا أقول ما غلط اللي يقول يا سيدي نعم عاد هذا إذا خاف أذى أو ضرر هذا شيء آخر لكن بدون خوف لا يقول يا سيدي أو يقول يمكن لفظتهم مستر ولا ما أشبه نعم لا مستر حار مستر حار حافة لا أخذوا مستر الرجال نعم فرق الشعب الآن اشتهر بين الناس الشعب من الجانبين للرجل وقلنا أن الشيء إذا كان اشتهر بين المسلمين لا يكون في تشبه كان أصلا من الكفار فإذا فرق الشعب من الجانب هل نقول هذا تشبه تشبه بمن؟ والله هو الظاهر لكن بس ما أدري الآن هو نساء المسلمات ما وإن لم يكن تشبه لأن ما مميلات مائلات كثير من العلماء المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة وقد ذكر العلماء السابق ولكن عمل هذا منتشر وين انتشر انتشر أشياء كثير هل له السلطة على امرأة يمنع من الجانب نعم أتذكر ما هو عندنا ما يفرق أبدا مو قبل. يمنع. نعم سليم. الدول يا شيخ تجي في البلاد هذا اي كم نشم والمره هو يمشي وراه وتمشي قدامه والولد يصير معه رجال. اي نعم ما تدري انها سيده. نعم ما تدري انها سيده. يا شيخ بيكونون دينهم غير مع الناس الدول الثانيه وهم والمره لهم بالدل هذا.